السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي القرشي العربي المكي ثم المدني، أشهد أنه رسول الله لا ثقلين الجن والإنس العربي والعجم، أشهد أنه رسول رب العالمين وخاتم النبيين، وأنه لا نبي بعده، وأنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه من ربه اليقين، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين وعلى آله وعلى أصحابه وعلى أتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإني أحمد الله إليكم وأثني عليه الخير كله، وأسأله المزيد من فضله، وأسأله سبحانه أن يصلح قلوبنا وأعمالنا ونياتنا وذرياتنا، كما أسأله سبحانه أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما، وأسأله سبحانه أن يجعل جمعنا هذا جمع خير وعلم ورحمة، تنزل عليه السكينة وتغشاه الرحمة وتحفه الملائكة ويذكره الله في من عنده. ونحمد الله سبحانه وتعالى أن أعادنا إلى هذه المجالس، ونسأل الله لنا ولكم الإخلاص في العمل والصدق في القول. أيها الإخوان، درسنا في هذه الدورة هو تكملة لما تكلمنا عليه فيما يسر الله وفتح الله على هذه الرسالة المسمى القاعدة المراكشية. سبق العام الماضي أن هذه الرسالة جواب عن سؤال، جواب عن سؤال موجه للشيخ رحمه الله، وهذا السائل من بلدة مراكش بضم الميم المراكشية نسبة إلى هذه البلدة، لأن السائل وجه سؤال المؤلف رحمه الله، وهذا السؤال يتعلق بالصفات، إثبات الصفات لله عز وجل، وذلك أن المؤلف سئل عن رجلين تباحثا في مسألة الإثبات للصفات والجزم بإثبات العلو على العرش، فقال أحدهما: لا يجب على أحد معرفة هذا ولا البحث عنه، بل يكره له، كما قال الإمام مالك: للسائل ما أراك إلا رجل سوء. إنما يجب عليه أن يعرف ويعتقد أن الله تعالى واحد في ملكه، وهو رب كل شيء ومليكه وخالقه، بل من تكلم في هذا في شيء من هذا فهو مجسم حشوي. فهل هذا القائل لهذا الكلام مصيب أو مخطئ؟ وإذا كان مخطئ فما الدليل على أنه يجب على الناس أن يعتقدوا إثبات الصفات والعلو على العرش الذي هو أعلى المخلوقات ويعرفونه؟ وما معنى التجسيم والحشو؟ وطلب الفتوى من المؤلف رحمه الله وبسط القول بسطا يزيل الشبهات. المؤلف رحمه الله أجاب بجواب مجمل، ثم بعد ذلك فصل فقال إنه يجب على الخلق أن يقروا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فما جاء به القرآن أو السنة المعلومة يجب على الخلق أن يقروا به جملة وتفصيلا، ولا يكون الرجل مؤمنا حتى يقر بما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. وهذا تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله، وهما أصل الدين وأساس الملة. أصل الدين وأساس الملة أن تشهد لله تعالى بالوحدانية، وتشهد لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة، وهذا معلوم بالاضطرار من دين الإسلام، لا يحتاج إلى تقريره، وهو ما جاء به القرآن والسنة. وكذلك أيضا مما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام أنه رضي عن السابقين الأولين وعمن تبعهم بإحسان، كما قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقد أكمل الله الدين، قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وكذلك مما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام أمر الله له بالبلاغ المبين، فالرسول بلغ الرسالة وأدى الأمانة، قال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين الناس ما نزل إليهم، والرسول بلغ الرسالة ولم يكتم شيئا، لأن الكتمان يناقض موجب الرسالة، وكما أن الكذب يناقض موجب الرسالة. ومن المعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم معصوم على الكتمان، وأن من اعتقد أن الرسول كتم شيئا من الوحي فإنه كافر بالله العظيم، صلى الله عليه وسلم والعافية. والرسول صلى الله عليه وسلم بيّن للناس معاني القرآن والسنة، الله تعالى أنزل الكتاب على قلب محمد صلى الله عليه وسلم فسمعه الصحابة وقرأوه وحفظوه، والرسول صلى الله عليه وسلم بيّن ألفاظه ومعانيه. والمعاني، معاني القرآن والسنة لا بد من فهمها حتى يعلم ما مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قام ابن عمر رضي الله عنه وهو من أصغر الصحابة في البقرة 8 سنين لأجل الفهم والمعرفة والمعنى. وهذا معلوم، والمؤلف إن هذا معلوم من وجوه متعددة، وذلك أن العادة المضطردة التي جبل عليها بنو آدم توجب اعتناءهم بالقرآن المنزل عليه، وأن الله قد حظهم على تدبره وتعقله وفهمه. والله تعالى أنزل القرآن ليعقله الناس، إنا أنزلناه القرآن عربيا لعلكم تعقلون. وذم الله تعالى من لا يفقه القرآن، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه، وذم من لم يكن حظه من السماع إلا سماع الصوت دون فهم المعنى، كما قال سبحانه: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. والصحابة رضوان الله عليهم فسروا للتابعين معاني القرآن، كما قال مجاهد: إن عرض المصحف لابن عباس 3 مرات من فاتحته إلى خاتمته، يوقف عند كل آية ويسأله عنها. وهذا جواب مجمل، ومن ذلك معرفة أسماء الله وصفاته، فإن الله تعالى أنزل في كتابه آية الصفات ففهمها الناس وعقلوها، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم في سنته: ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا، ورضي الله عنهم ورضوا عنه، وهو القاهر فوق عباده. هذا جواب مجمل. ثم بين المؤلف رحمه الله الجواب التفصيلي لإثبات العلو والصفات، وقال: إن إثبات علو الله عز وجل على عرشه يتبين من وجوه متعددة. الوجه الأول أخذناه في الدورة الماضية ووقفنا على الوجه الثاني. الوجه الأول أن القرآن والسنن المستفيضة المتواترة وغير المتواترة وكلام السابقين والتابعين وسائر القرون 3 مملوء بما فيه إثبات العلو لله عز وجل على عرشه بأنواع من الدلالات. والأدلة التي فيها إثبات أن الله على عرشه كما قال أهل العلم تزيد أفرادها على 1000 دليل. الأفراد تزيد أفراد الأدلة التي تثبت علو الله على خلقه تزيد على 1000 دليل. لكن هناك قواعد ودلالات تحت كل دلالة، تحت كل قاعدة، أنواع من أفراد الأدلة. من هذه الدلالات ومن هذه القواعد أن الله تعالى ذكر الاستواء على العرش في 7 مواضع، هذا نوع من الأدلة تحته 7 أفراد من الأدلة. ثم استوى على العرش، كل جاء بلفظة استوى وعديت بعلى التي تدل على علو الله على عرشه. ومن ذلك أن الله تعالى يخبر بعروج الأشياء وصعودها وارتفاعها إليه: بل رفعه الله إليه، تعرج الملائكة والروح إليه، يصل الكلم الطيب. ومن ذلك أن الله تعالى يخبر بنزولها منه: تنزيل من الرحمن الرحيم، تنزيل كتاب من الله العزيز العليم. والنزول يكون من أعلى إلى أسفل: قل نزله روح القدس من ربك. ومن الدلالات والقواعد أن الله يخبر بأنه العلي الأعلى كقوله: وهو العلي العظيم، سبح اسم ربك الأعلى. ومن ذلك أنه يخبر أنه في السماء: أأمنتم من في السماء. والسماء المراد بها العلو، وفي تكون الظرفية على بعضها، هذا هو الأصل. وإذا أريد بالسماء الطباق المبنية فإن في تكون بمعنى على، قوله تعالى: ولأصلبنكم في جذوع النخل، أي على جذوع النخل. قل سيروا في الأرض، أي على الأرض. وقال فلان في السطح، وإن كان على أعلى شيء منه. ومن ذلك الإخبار بأنه في السماء كقول: آمنتم ما في السماء. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: أين الله؟ قالت: في السماء. ألا تأمنني وأنا أمين ما في السماء. ومن وجوه الدلالات أن الله أخبر أن بعض المخلوقات عنده كقوله: وله من في السماوات والأرض، ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته وهم الملائكة. فهذا دليل من أدلة العلو. والأحاديث في ذلك كثيرة، والآثار عن الصحابة لا تعد ولا تحصى. فهذه النصوص يقول المؤلف التي فيها اشتركت مع الأحاديث والنصوص القرآنية، الآيات القرآنية والنصوص وآثار الصحابة والتابعين، لا يخلو أن تكون هذه تدل على إثبات علو الله على خلقه، وأن هذا هو الحق أو الحق نقيضه، والحق لا يخرج عن النقيضين. وإما أن يكون سبحانه هو نفسه فوق الخلق أو لا يكون كما تقول الجهمية. فإما أن يكون الحق إثبات ذلك أو نقيضه. ومعلوم أن القرآن لم يبين أن الله تعالى ليس فوق المخلوقات، لم ينفي ذلك لا نصا ولا ظاهرا، وكذلك الرسول والصحابة. ولا يمكن أحد أن ينقل عن أحد أنه نفى ذلك أو أخبر عنه، والإثبات نقل الإثبات أكثر من أن يحصل. ولو كان نفي الصفات هو الحق كما يزعم النفاة فكان يجب على الرسول عليه الصلاة والسلام أن يبين للناس الحق الذي يجب التصديق به باطنا وظاهرا. فلما لم يبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ودل وتكاثرت النصوص على إثبات العلو بالكتاب والسنة، والله تعالى أنزل هذا القرآن بيانا للناس وأمرنا أن نعتقد ما دل عليه، دل على أن هذا هو الحق وأن ما يقوله النفاة هو الباطل. وكذلك أيضا التابعون نقلوا ذلك وأتباعهم، هذا هو الدليل الأول. يعني الدليل الأول بدأ المؤلف من أول الدليل الأول على إثبات علو الله على خلقه، القرآن والسنن المستفيضة المتواترة وغير المتواترة وكلام السابقين وسائر القرون الثلاثة مملوءة بما فيه إثبات العلو لله على عرشه بأنواع من الدلالات ووجوه من الصفات وأصناف من العبارات. الوجه الثاني هو موقفنا الآن، نقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: الوجه الثاني في تبيين وجوب الإقرار بالإثبات وعلو الله على السماوات أن يقال: من المعلوم أن الله تعالى أكمل الدين وأتم النعمة، وأن الله أنزل الكتاب تبيانا لكل شيء، وأن معرفة ما يستحقه الله وما ينزه عنه هو من أجل أمور الدين وأعظم أصوله، وأن بيان هذا وتفصيله أولى من كل شيء، فكيف يجوز أن يكون هذا الباب لم يبينه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفصل ولم يعلم أمته ما يقولون في هذا الباب، وكيف يكون الدين قد كمل وقد تركوا على الطريقة البيضاء وهم لا يدورون بماذا يعرفون ربهم، أبما تقول النفاة أو بأقوال أهل الإثبات؟ نعم، هذا الوجه الثاني من وجوه للأدلة التي تدل على علو الله على عرشه واتصافه بصفاته سبحانه وتعالى، وأن الله تعالى له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأن الله موصوف بالعلو في جميع أنواعه، بأنواعه الثلاث: علو الذات وعلو القدر والشأن وعلو القهر والعظمة والسلطان. فالعلو ثلاثة أنواع: علو الذات يعني ذاته علية سبحانه فوق العرش، وعلو القدر والشأن والعظمة، وعلو القهر والسلطان كما قال العلامة القيم رحمه الله: والفوق أنواع ثلاث كلها لله ثابتة بلا نكران. والفوق أنواع ثلاث كلها لله ثابتة بلا نكران. وقد وافق أهل البدع على نوعين من العلو وأنكروا نوعا واحدا، وافقوا على علو القدر والشأن والعظمة، ووافقوا على علو القهر والسلطان، وأنكروا علو الذات، قالوا ذاته ليست فوق العرش لكن له علو القهر والسلطان. والأدلة التي في إثبات علو الله على ذاته أولوها بعلو القدر والشأن وعلو القهر والسلطان. أين هو سبحانه وتعالى؟ اختلفوا الجميع طائفين، طائفة قالت مختلط المخلوقات ممتزج بها نعوذ بالله، حتى قالوا أنه في بطون السباع وأجواف الطيور وفي كل مكان، وهذه الجهمية الأولى. والطائفة الثانية من الجهمية سلبوا النقيضين، قالوا لا داخل العالم ولا خارجه، ولا فوقه ولا تحته، ولا مباين له ولا محايث له، ولا متصل به ولا منفصل عنه، وهكذا. والطائفة الثانية شر من الطائفة الأولى، وكل من القولين كفر والعياذ بالله، لكنها أشنع، لأن أولئك أثبتوا شيئا واختلطا بشيء، وأما النفاة لم يثبتوا شيئا، فكان كفرهم أشد وأغلظ، نسأل الله السلامة والعافية. فأهل البدع أثبتوا نوعين من العلو وهما علو القدر وعلو القهر، وأنكروا علو الذات، والنزاع والخصومة بينهم وبين أهل السنة في إثبات علو الذات. ولهذا فإن الجهمية حينما أنكروا علو الذات يؤول مذهبهم إلى القول بالعدم منكار وجود الله، ولهذا قال عبد الله المبارك وغيره إن أقوال الجهمية تدور على أنه ليس فوق العرش إله، صلى الله عليه وسلم والعافية. فهذا هو الوجه الأول، النصوص المتكاثرة من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والتابعين التي فيها تصريح بعلو الله على خلقه بأنواع من الدلالات تزيد أفرادها على ألف دليل. الوجه الثاني أو الدليل الثاني والمؤلف الوجه الثاني في تبيين وجوب الإقرار بالإثبات والعلو لله على السماوات أنه قال هو دليل عقلي: من المعلوم أن الله أكمل الدين وأتم النعم، وأن الله أنزل الكتاب تبيانا لكل شيء. الله تعالى أكمل الدين، الدليل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتم النعم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وأنزل الله الكتاب العزيز تبيانا لكل شيء، قال تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. فإذا كان الدين أكمله الله لنا والنعمة أتم علينا وأنزل القرآن فيه تبيان لكل شيء، فكيف يكون ما يستحق الله وما ينزه عنه لا يبين؟ وهو من أجل أمور الدين، من أجل أمور الدين وأعظم أصوله أن تعرف ما يتصف به ربك وما يتسمى به وما ينزه عنه. كيف يكون الله تعالى أكمل الدين وأتم النعمة وجعل القرآن تبيانا لكل شيء ولا تبين الصفات ولا تبين الأسماء ولا يبين ما يجب لله من الأسماء والصفات وما يستحقه، يهمل هذا الأمر؟ هذا من أجل الأمور وأعظمها. كيف يهمل أجل الأمور وأعظمها والقرآن تبيان لكل شيء والدين كمل والنعمة تمت؟ هذا مستحيل أن يكون الدين كمل والنعمة تمت والقرآن تبيان لكل شيء ولا يبين أمور الصفات، ولا يبين هل الله متصف بالصفات أو ليس متصفا بها. قال المؤلف: وأن معرفة ما يستحق الله وما ينزه عنه هو من أجل أمور الدين وأعظم أصوله، وأن بيان هذا وتفصيله أولى من كل شيء. بيان هذا الأمر ما يستحقه الله من الأسماء والصفات وما ينزه عنه من النقائص والعيوب، هذا من أجل أمور الدين وأعظم أصوله، وبيان هذا أولى من كل شيء. كيف يبين النبي صلى الله عليه وسلم للناس أحكام الاستنجاء والاستجمار ولا يبين أجل أمور الدين وهما يستحق الله وما ينزه عنه؟ هذا مستحيل، ما يمكن. يبين لنا الأمور اليسيرة ويترك الأمور الجليلة؟ ما يمكن. فلا بد أن يكون بيان ما يستحق الله وما ينزه عنه من الأسماء والصفات والأفعال التي هي من أجل أمور الدين وأعظم أصولها، أن يكون بيان هذا تفصيل أولى من كل شيء. فكيف يجوز أن يكون هذا الباب لم يبينه الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني باب الأسماء والصفات، ولم يفصله ولم يعلم أمته ما يقولون في هذا الباب وما يعتقدونه في ربهم؟ وكيف يكون الدين قد كمل وقد ترك النبي صلى الله عليه وسلم أمته على البيضة؟ قال: تركتكم على البيضاء، وهم لا يدرون بماذا يعرفون ربهم، أبما يقوله النفاة أو بأقوال أهل الإثبات. هل يمكن هذا؟ ما يمكن، مستحيل هذا، أن يكون الدين كمل والرسول بيّن كل شيء وترك أمته على البيضة والناس لا يدرون ماذا يعرفون ربهم. هل هو بقول أهل الإثبات أو بقول النفاة؟ هذا مستحيل، هذا هو الدليل الثاني. نعم. الوجه الثالث: أن يقال كل من فيه أدنى محبة للعلم أو أدنى محبة للعبادة لا بد أن يخطر بقلبه هذا الباب ويقصد فيه الحق ومعرفة الخطأ من الصواب، فلا يتصور أن يكون الصحابة والتابعون كلهم كانوا معرضين عن هذا لا يسألون عنه ولا يشتاقون إلى معرفته، ولا تطلب قلوبهم الحق وهم ليلا ونهارا يتوجهون بقلوبهم إليه ويدعونه تضرعا وخيفة ورغبا ورهبا، والقلوب مجبولة مفطورة على طلب العلم بهذا ومعرفة الحق فيه، وهي مشتاقة إليه أكثر من شوقها إلى كثير من الأمور، ومع الإرادة الجازمة والقدرة يجب حصول المراد، وهم قادرون على سؤال الرسول صلى الله عليه وسلم وسؤال بعضهم بعضا، وقد سألوه عما هو دون هذا، سألوه: هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فأجابهم. وسأله أبو رزين: أيضحك ربنا؟ فقال: نعم. فقال: لن نعدم من رب يضحك خيرا. ثم إنهم لما سألوه عن الرؤية قال: إنكم سترون ربكم كما ترون الشمس والقمر، فشبه الرؤية بالرؤية لا المرئي بالمرئي، والنفاة لا يقولون يرى كما ترى الشمس والقمر، بل قولهم الحقيقي أنهم لا يرى بحال، ومن قال يرى موافقة لأهل الإثبات ومنافقة لهم فسر الرؤية بمزيد علم فلا تكون كرؤية الشمس والقمر. والمقصود هنا أنهم لا بد أن يسألوه عن ربهم الذي يعبدونه، وإذا سألوه فلا بد أن يجيبهم. ومن المعلوم بالإضطرار أن ما تقوله الجهمية النفاة لم ينقل عن أحد من أهل التبليغ عنه، وإنما نقلوا عنه ما يوافق قول أهل الإثبات. نعم، هذا الوجه الثالث من الأدلة على إثبات علو الله على عرشه وإثبات أسمائه وصفاته. يقول المؤلف أن يقال كل من فيه أدنى محبة للعلم أو أدنى محبة للعبادة لا بد أن يخطر بقلبه هذا الباب ويقصد فيه الحق ومعرفة الخطأ والصواب، فلا يتصور أن يكون الصحابة والتابعون كلهم كانوا معرضاً عن هذا، لا يسألون عنه ولا يشتاقون إلى معرفته ولا تطلب قلوبهم الحق فيه، وهم ليلاً ونهاراً يتوجهون بقلوبهم إليه سبحانه ويدعونه تضرعاً وخيفة ورغباً ورهباً. وهذا معلوم، كل من فيه أدنى محبة للعلم أو محبة للعبادة لا بد أن يخطر بقلبه هذا الباب، يعني باب الأسماء والصفات. لا بد أن يخطر كل محب للعلم وكل محب للعبادة لا بد أن يخطر بقلبه هل ربنا متصف بالصفات؟ ما هي الصفات التي تصف بها؟ أين ربنا؟ هل هو فوق؟ هل يوصف بالفوقية أو يوصف بأنه فوق المخلوق؟ ما يخطر بباله؟ هذا يخطر بكل محب للعلم وكل محب للعبادة لا بد أن يخطر ببابه، يعني معرفة ربه، أين ربنا؟ ما هي صفاته؟ ما هي الأسماء؟ ما هي أفعاله؟ كل محب للعلم وكل محب للعبادة لا بد أن يخطر بقلبه هذا ويقصد الحق ومعرفة الحق من الصواب. يقول ما هو الحق في هذا؟ في قرارة نفسه يقول ما هو الحق؟ هل الحق أن الله في العلو أو أنه مختص بالمخلوقات؟ هل الحق أن الله متصف بالصفات والضحك والعلم والقدرة والسمع والبصر أو غير متصف؟ وهل يتصور أن الصحابة كلهم معرضون عن هذا ولا يسألون الرسول عليه الصلاة والسلام عن هذا؟ ما يقول ما يسألون الله ما يسألون الرسول عن ربهم؟ هل هو فوق؟ هل هو في العلو؟ هل هو متصف بالصفات؟ هل يوصف بالعلم بالقدرة بالسمع والبصر؟ هل يمكن يجمع الصحابة على هذا كلهم ولا يسألون الرسول عليه الصلاة والسلام ولا يشتاقوا إلى معرفة هذا الأمر العظيم ولا تطلب قلوبهم الحق فيه وهم في الليل والنهار يتوجهون بقلوبهم إلى الله ويدعونه تضرعا وخيفة ورغبا ورهبا ومع ذلك ما يسألونه؟ هل يمكن هذا؟ ما يمكن. وأيضا القلوب مجبولة مفطورة على طلب العلم بهذا، القلوب مجبولة مفطورة على طلب العلم، تطلب العلم، كل واحد يشتاق إلى أن يعرف ما هي صفات الله، هل هو متصف بالصفات أو متصف بالصفات، وهي مشتاقة إليه أكثر من شوقه إلى كثير من الأمور. ومع الإرادة الجازمة والقدرة يجب حصول المراد، إذا كان هناك إرادة وقدرة فلا بد أن يحصل المراد. الإنسان إذا أراد يفعل شيء وعنده قدرة وعنده إرادة، لأن إذا كان عندك إرادة لأن تقوم تأتي وتحضر الدورة وعندك قدرة، هل يمكن تتخلف؟ عندك إرادة جازمة وقدرة، لا يتخلف، لا يتخلف، إنما يتخلف إما تكون الإرادة ضعيفة أو تكون عاجز. أما إذا كنت قادر والإرادة جازمة لا بد أن تحضر الدورة، ما يمنعك مانع، لكن متى ما تحضر إذا كانت الإرادة ضعيفة أو القدرة أو هناك عجز عن الوصولية، لكن إذا كانت قدرة متوفرة وإرادة جازمة لا بد من الحصول. فكذلك الصحابة عندهم إرادة جازمة لمعرفة ما يتصف به الرب عليه الصلاة، وعندهم قدرة على سؤال النبي صلى الله عليه وسلم، عندهم قدرة للوصول إلى معرفة ذلك، فلا يمكن أن تخلف، لا يمكن أن يمضي عصر الصحابة ويتوفى الله نبيه والصحابة ما يدرون ولا يسألون ولا يعلمون أين ربهم ولا هل هم متصف بصفات ولا قول أهل النفاة هو الحق أو قول المثبتين هو الحق، ما يمكن. وهم قادرون على سؤال الرسول عليه الصلاة والسلام وسؤال بعضهم بعضا ويسكتون حتى يتوفى الله نبيه ولا يسألون، هل يمكن هذا؟ ما يمكن. وهم قد سألوا شيئا دون هذا، سألوه عن كل شيء، سألوه عن أشياء كثيرة دون هذا، فكيف لا يسألون عن أهم الأمور وأعظم الأمور وما تصف به الرب صلى الله عليه وسلم من الصفات والأسماء؟ سألوه قالوا أنا ربنا يوم القيامة، فأجابهم، وهذا كما جاء في الصحيحين وفي غيرهما أنهم سألوا الرسول هل نرى ربنا؟ قال نعم، كما ترون القبر ليلة البدر، قال في حديث جرير إنكم ترون ربكم كما ترون القبر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. أجابهم. وسأله أبو رزين أيضحك ربنا؟ فقال نعم، فقال لن نعدم من رب يضحك خيرا، الحديث الأول أنهم سألوا أنا ربنا، سألوا أنا ربنا، هذا في الصحيحين في البخاري ومسلم. وحديث أبي رزين رواه أحمد وابن واجه والدارمي وابن أبي عاصم وعدد وعبد الله في السنة كما ذكر المحقق. سأله أبو رزين أيضحك الرب؟ فقال نعم. فقال لن نعدم من رب نضحك خيرا. ثم إنه لما سأله عن الرؤية قال سترون ربكم كما ترون الشمس والقمر. وفي لفظ إنكم ترون ربكم كما ترون الشمس صحوا ليس دونها سحاب. قال المؤلف فشبه الرؤية بالرؤية للمرء بالمرء، التشبيه للرؤية بالرؤية المعنى أننا نرى ربنا يوم القيامة كما نرى الشمس والقمر من فوق، وليس المراد تشبيه الرؤية بالرؤية، أننا نرى ربنا رؤية واضحة كما نرى القمر والشمس من فوقنا رؤية واضحة، وليس المراد تشبيه المرء بالمرء، ليس المراد تشبيه الله بالشمس والقمر، لا، تعالى الله، والله تعالى لا يشبه أحد من خلقه، ليس المراد تشبيه المرء بالمرء، ليس المراد تشبيه الله بالقمر والشمس، وإنما المراد تشبيه الرؤية بالرؤية، يعني أن نرى الله من فوقنا رؤية واضحة كما نرى الشمس والقمر رؤية واضحة. وقال المؤلف رحمه الله والنفاة لا يقولون يرى كما يرى الشمس والقمر، بل قولهم الحقيقي أنه لا يرى بحال، هذا قول المعتزلة وقول الجهمية. قال المؤلف ومن قال يرى موافقة للإثبات ومنافقة لهم فسر الرؤية بمزيد العلم، بمزيد العلم، فلا تكون كرؤية الشمس والقمر. المعتزلة فسر الرؤية بمزيد العلم، قالوا زيادة علم. قال ترون ربكم كما ترون القمر لا تضمون في رؤيته، قال المعنى تعلمون أن لكم ربا لا تشكون في ربوبيته كما تعلمون أن القمر قمر. هذا يفسد، المعنى يفسد بهذا هذا التفسير. والأشاعر أثبت الرؤية ونفوا الجهة، قالوا يرى لا في جهة، قالوا يرى لكن لا في جهة. فهم الأشاعرة أثبتوا الرؤية ونفوا الجهة، والمعتزلة نفوا الرؤية والجهة، وأهل السنة أثبتوا الرؤية والجهة. فالأشاعرة فأرادوا أن يضعوا يد مع المعتزلة فنفوا الجهة، ويد مع أهل السنة فأثبتوا الرؤية، فعسر عليهم ذلك فلجوا إلى حجج سوفسطائية وهي التي توهم أنها حجة وليست حجة، فقالوا يرى لا في جهة. كيف لا يرى في جهة؟ يرى من الأمام؟ لا. من الخلف؟ لا. فوق؟ لا. تحت؟ لا. أين يرى؟ قال لا في جهة. وهذا قول باطل، الرؤية لابد أن تكون بجهة من الرأي، فلا يمكن أن تكون الرؤية إلا بجهة من الرأي، لابد أن يكون المرء مواجها للرأي ومباينا له. قال والف والمقصود، هذا الخلاصة، هذا الخلاصة، خلاصة هذا الوجه. قال المقصود هنا أنهم يعني الصحابة لا بد أن يسألوه عن ربهم الذي يعبدونه، وإذا سألوه فلا بد أن يجيبه. نعم هذا لا بد منه، لا بد أن يسأل الصحابة عن ربهم الذي يعبدونه. هل يمكن الصحابة يمضي عصرهم ويتوفى الله نبيه وما سألوه عن ربهم؟ هل يمكن هذا؟ مستحيل. والرسول إذا سأل لا بد أن يجيبه. قال المؤلف ومن المعلوم بالاضطرار أن ما يقوله الجهمية النفاة لم ينقل عن أحد من أهل التبليغ عنه، وإنما نقلوا عنه ما يوافق قول أهل الإثبات. الجهمية يقولون إن الله ليس في العلو وليس فوق العرش، أين هو؟ قالوا في كل مكان، تعالى الله ما يقول، أو اسمه النقيضين لا داخل العالم ولا خارجه. فقال المؤلف هذا ما نقل عن أهل التبليغ قول النفاة، وإنما نقل ما يوافق قول أهل الإثبات. نعم. الوجه الرابع أن يقال إما أن يكون الله يحب منا أن نعتقد قول النفاة أو نعتقد قول أهل الإثبات أو لا نعتقد واحدا منهما، فإن كان مطلوبه منا اعتقاد قول النفاة وهو أنه لا داخل العالم ولا خارجه وأنه ليس فوق السماوات رب ولا على العرش إله وأن محمدا صلى الله عليه وسلم لم يعرج به إلى الله وإنما عرج به إلى السماوات فقط لا إلى الله وأن الملائكة لا تعرج إلى الله بل إلى ملكوته وأن الله لا ينزل منه شيء ولا يصعد إليه شيء وأمثال ذلك، وإن كانوا يعبرون عن ذلك بعبارات مبتدعة فيها إجمال وإبهام وإيهام كقولهم ليس بمتحيز ولا جسم ولا جوهر ولا هو في جهة ولا مكان، وأمثال هذه العبارات التي تفهم منها العامة تنزيه الرب تعالى عن النقائص، ومقصدهم بها أنه ومقصودهم بها أنه ليس فوق السماوات رب ولا على العرش إله يعبد ولا عرج بالرسول صلى الله عليه وسلم إلى الله. هذا الوجه الرابع، المؤلف جعل القسمة ثنائية فقال الوجه الرابع أن يقال إما أن يكون الله يحب منا أن نعتقد قول النفاة أو نعتقد قول الإثبات أو لا نعتقد واحدا منهما، جعل القسمة ثلاثية، يعني إما أن يكون الله يحب منا أن نعتقد قول النفاة وأنه الله لم يتصف بالصفات وليس فوق العرش، أو يحب الله منا أن نعتقد قول أهل الإثبات وهو إثبات العلو والأسماء وصفات الله، أو لا نعتقد واحدا منهما، يعني الله إما أن يحب منا أن نعتقد قول النفاة أو يحب منا أن نعتقد قول أهل الإثبات أو يحب منا لا نعتقد لا قول أهل الإثبات ولا قول النفاة. هل فيه أمر رابع؟ ما فيه. هل الله يحب منا قول أهل الإثبات أو يحب منا قول أهل الإثبات أو لا يحب منا لا نعقل بقول هؤلاء ولا بقول هؤلاء؟ طيب ما هو قول النفاة؟ قول النفاة أنهم يقولون إن الرب لا داخل العالم ولا خارجه وليس فوق السماوات رب ولا على العرش إله، وأن محمد صلى الله عليه وسلم لم يعرج به إلى الله وإنه عرج به إلى السماوات فقط لا إلى الله، وأن الملائكة لا تعرج إلى الله بل إلى ملكوته، وأن الله لا ينزل منه شيء ولا يصعد منه شيء. هذا قول النفاة. يعني هل الله يحب منا أن نعتقد هذا الاعتقاد؟ قال ويعبرون عن ذلك بعبارة مبتدعة فيها إجمال، بعضهم يقول وإيهام، يقول ليس بمتحيز، ليس بجسم، ليس بجوهر، ليس في جهة، وهذه مجملة تحتمل الحق وتحمل الباطل، فمن أطلقها إذا قال ليس بمتحيز ما مرادك متحيز؟ هل مرادك أن تحوزه المخلوقات وتحيط به؟ هذا باطل. مرادك ليس بمتحيز أنه منحاز عن المخلوقات ومنفصل عنها؟ هذا حق. كذلك الجسم، إذا قال إن الله جسم يقول هل مرادك أن الله متصف بالصفات؟ هذا حق. هل مرادك بقولك إن الله جسم مشابه المخلوقات؟ هذا باطل. لابد استفسر، إن أراد حقا قبل وإن أراد باطلا رد واللفظ يتوقف فيه. كذلك الجوهر، وكذا يقول في جهة، إن أردت أن الله في جهة مخلوقة فهذا باطل، الله ليس في شيء من مخلوقاته، وإن أردت في جهة عدمية بعد أن تنتهي المخلوقات التي سقفها عرش الرحمن فالله فوق العرش. يعني هل الله يحب منا أن نعتقد قول النفاة وهم يعبرون عنها؟ هل الله يحب منا أن نعتقد قول النفاة وأن الله ليس متصفا بالصفات وليس فوق العرش، أو يحب منا أن نعتقد قول أهل الإثبات؟ مؤدى قول أهل الإثبات أنه ليس فوق السماوات رب ولا على العرش إله يعبد ولا عرج بالرسول إلى الله، ومعلوم أن النصوص دلت على المتكاثرة أن الله يحب منا أن نعتقد إثبات الأسماء وصفات الله تعالى. نعم. والمقصود أنه إن كان الذي يحبه الله لنا أن نعتقد هذا النفي فالصحابة والتابعون أفضل منا، فقد كانوا يعتقدون هذا النفي والرسول صلى الله عليه وسلم كان يعتقده، وإذا كان الله ورسوله يرضاه لنا وهو إما واجب علينا أو مستحب لنا فلا بد أن يأمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم بما هو واجب علينا ويندبنا إلى ما هو مستحب لنا، ولا بد أن يظهر عنه وعن المؤمنين ما فيه إثبات لمحبوب الله ومرضيه وما يقرب إليه، لا سيما مع قوله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، لا سيما والجهمية تجعل هذا أصل الدين وهو عندهم التوحيد الذي لا يخالفه إلا شقي، فكيف لا يعلم الرسول صلى الله عليه وسلم أمته التوحيد، وكيف لا يكون التوحيد معروفا عند الصحابة والتابعين والفلاسفة والمعتزلة ومن اتبعهم يسمون مذهب النفاة التوحيد، وقد سمى صاحب المرشدة أصحابه الموحدين إذ عندهم مذهب النفاة هو التوحيد. وإذا نعم يقول الله المقصود أنه إن كان الذي يحبه الله لنا أن نعتقد النفي فالصحابة والتابعون أفضل منا، فقد كانوا يعتقدون هذا النفي والرسول كان يعتقده، وإذا كان الله ورسوله يرضاه لنا وهو إما واجب علينا أو مستحب فلا بد أن يأمرنا الرسول عليه الصلاة والسلام بما هو واجب علينا ويندبنا إلى ما هو مستحب لنا. إذا كان الذي يحبه الله لنا أن نعتقد قول النفاة والصحابة أفضل منا والتابعون كانوا يعتقدون هذا النفي وأن الله ليس متصفا بالصفات، فكيف الرسول لا يبينه؟ ما يقول اعتقدوا أن الله ليس فوق العرش، اعتقدوا أن الله لا متصف بالصفات، وإذا كان الله ورسوله يرضاه لنا وهو إما واجب أو مستحب فلا بد أن يأمر الرسول بالواجب بما هو واجب علينا ويحثنا ويندبنا إلى ما هو مستحب. وهل قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا تعتقدوا قول النفاة ولا تثبتوا لله الأسماء والصفات؟ لم يقل لا. ولا بد أن يظهر عنه وعن المؤمنين بما فيه إثبات لمحبوب الله ومرضيه. إذا كان محبوب الله ومرضيه هو النفاة كما يقوله النفاة، فكيف الرسول صلى الله عليه وسلم يسكت ولا يقول لنا اعتقدوا قول النفاة ولا يخبرنا عما يرضاه ويحبه لنا؟ والله تعالى أكمل الدين وأتم النعمة. قال لا سيما والجهمية تجعل هذا أصل الدين، الجهمية تجعل أصل الدين نفي الصفات عن الله، نفي الأسماء والصفات، هذا أصل الدين عندهم النفي. وهو عندهم التوحيد، التوحيد عندهم نفي الصفات الذي لا يخالف إلا شقي. والمعتزلة من أصولهم التوحيد، وستروا تحته نفي الصفات والقول بخلق القرآن وأن الله لا يرى في الآخرة، هذا التوحيد عندهم. من نفى الصفات ونفى العلو ونفى كلام الله هو الموحد عندهم، ومن أثبت الصفات مشرك عندهم مشبه. فكيف لا يعلم الرسول صلى الله عليه وسلم أمته التوحيد؟ إذا كان التوحيد هو النفي، كيف لا الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم أمته؟ وكيف لا يكون التوحيد معروف عند الصحابة إذا كان التوحيد هو النفي كما يقول هؤلاء؟ والفلاسفة المعتزلة ومن اتبعهم يسمون مذهب النفاة التوحيد، وعنقود أصل نصر المعتزلة التوحيد ستروا تحت قول النفس، والعدل ستروا تحت التكذيب بالقدر، هذا من نصر المعتزلة. وقد سمى صاحب المرشدة أصحابه الموحدين، إذ عندهم مذهب النفاة والتوحيد. صاحب المرشدة هو محمد بن تمرت، يقول كما نقل المحقق هو رجل كذاب ظالم متغلب بالباطل ملك بالظلم والتغلب والتحيل، فقتل النفوس وأباح حريم المسلمين وسبى ذراريهم وأخذ أموالهم، وكان شر على الملة من الحجاج بن يوسف بكثير، وكان يودع بالقبور جماعة من أصحابه أحياء يأمرهم أن يقولوا للناس إنه المهدي الذي بشر به النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يردم عليهم ليلا يدفنهم أحياء لئلا يكذبوه بعد ذلك. وسمى أصحابه الجهمية الموحدين، نفاة صفات الرب تعالى وكلامه وعلوه على خلقه واستواء على عرشه ورؤية المؤمنين له بالأبصار يوم القيامة، واستباح قتل من خالفهم من أهل العلم والإيمان، وتسمى بالمهدي المعصوم كما بين المؤلف رحمه الله. هذا تكلم عنه الشيخ الإسلام ابن تيمية. الفلاسفة والمعتزلة يسمون النفاة أهل التوحيد، وصاحب المرشدة هذا محمد التمرت سمى أصحابه النفاة الموحدين لأن عندهم مذهبهم هو التوحيد. نعم. وإذا كان كذلك كان من المعلوم أنه لا بد أن يبينه الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد علم بالاضطرار أن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يتكلموا بمذهب النفاة، فعلم أنه ليس بواجب ولا مستحب، بل علم أنه ليس من التوحيد الذي شرعه الله تعالى لعباده، وإن كان يحب منا مذهب الإثبات وهو الذي أمرنا به، فلا بد أيضا أن يبين ذلك لنا. ومعلوم أن في الكتاب والسنة من إثبات العلو والصفات أعظم مما فيهما من إثبات الوضوء، أعظم مما فيهما من إثبات الوضوء والتيمم والصيام وتحريم ذوات المحارم وخبيث المطاعم ونحو ذلك من الشرائع. فعلى قول أهل الإثبات يكون الدين كاملاً والرسول صلى الله عليه وسلم مبلغاً مبيناً، والتوحيد عند السلف مشهوراً معروفاً، والكتاب والسنة يصدق بعضه بعضاً، والسلف خير هذه الأمة وطريقهم أفضل الطرق، والقرآن كله حق ليس فيه إضلال ولا دل على كفر ومحال، بل هو الشفاء والهدى والنور، وهذه كلها لوازم ملتزمة ونتائج مقبولة. فقولهم مؤتلف غير مختلف ومقبول غير مردود. نعم. يقول إذا كان كذلك، إذا كان مذهب النفاة هو الصواب، كان من المعلوم أنه لا بد أن يبينه الرسول صلى الله عليه وسلم وفي الناس يقول اعتقدوا قول النفاة. ثم قال المؤلف وقد علم بالاضطرار أن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يتكلموا بمذهب النفاة، وهذا معلوم بالاضطرار. ومعنى بالاضطرار العلم الضروري هو الذي يضطر الإنسان إلى إثباته. العلم نوعان، ضروري ونظري. الضروري هو الذي تضطر إلى إثباته ولا تستطيع إنكاره، والنظري هو اللي يحتاج إلى تأمل ونظر. العلم الضروري مثل العلم الحاصل بإحدى الحواس الخمس، إذا كانت الشمس أمامك وتصلاك هل تستطيع إنكارها؟ تقول هذا معلوم بالضرورة، معلوم بالضرورة. تقول الشمس طالعة، فقال الإنسان والشمس أصلا ليست طالعة، يقول هذا الإنسان مو بعاقل، لما الإنسان مو بعاقل ألغى عقله، لكن معلوم بالاضطرار أن الشمس طالعة، هذا علم ضروري. الواحد نصف الاثنين، هذا علم ضروري. فإذا قال لكم لا واحد، لا الواحد نصف الثلاثة، ماذا تقول له؟ يقول لا الواحد نصف الثلاثة. تقول يا أخي هذا علم ضروري، لا ما في إشكال، ذا يضطر الإنسان إلى إثباته، ما يستطيع أن ينفي. فكذلك الآن معلوم بالاضطرار أن الرسول وأصحابه ما تكلموا بمذهب النفات أبدا، ولا نفوا الصفات عن الله. أما العلم النظري هو اللي يحتاج إلى التأمل. أقول لك طلع لي مثلا سدس 147، كم سدسها؟ هاي تحتاج إلى تتأمل وتنظر وتربع وتخمس السدس حتى تطلع السدس. لكن العلم النظري ما في، الواحد نصف الاثنين، الشمس طالعة، العلم ضروري ما تستطيع أن تنكره. فالمؤلف رحمه الله يقول هذا معلوم بالاضطرار أن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه ما تكلموا بمذهب النفاة، وبذلك النتيجة علم أنه ليس بواجب ولا مستحب، بل علم أنه ليس من التوحيد الذي شرعه الله لعباده. هذا القول الأول، قول أهل النفاة. القول الثاني قال المؤلف، لأن المؤلف سبق قال إما أن يكون الله يحب منا أن نعتقد قول النفاة، أو يحب أن نعتقد قول الإثبات، أو يحب أن لا نعتقد قول هؤلاء ولا هؤلاء. انتهى الأمر الأول. الأمر الثاني، وإن كان يحب منا مذهب أهل الإثبات، إذا كان الله يحب منا مذهب أهل الإثبات وهو إثبات الأسماء وصفات الله وهو الذي أمرنا به، فلا بد أيضا أن يبين ذلك لنا. قال المؤلف ومعلوم أن في الكتاب والسنة من إثبات العلو والصفات أعظم مما فيهما من إثبات الوضوء والتيمم والصيام وتحريم ذوات المحارم وخبيث المطاعم. هذا معلوم بالضرورة من دين الإسلام. وقلت لكم إن الأدلة التي تثبت علو الله على خلقه أفرادها تزيد على 1000 دليل. هذا في إثبات العلو وحدة. فالمؤلف يقول معلوم في الكتاب والسنة من النصوص التي تثبت العلو وتثبت الصفات أكثر وأعظم من النصوص التي تثبت الوضوء وتثبت التيمم وتثبت الصيام وتثبت تحريم ذات المحارم وتثبت المحرمات الخبيثة ونحو ذلك من الشرائع. يقول المؤلف فعلى قول أهل الإثبات يكون الدين كاملا والرسول مبلغا مبينا والتوحيد على السلف مشهورا معروفا. على قول أهل الإثبات يكون الدين كامل والرسول مبلغ والتوحيد مشهور، وعلى قول النفاة يكون الدين غير كامل ناقص، لأن ما بين الصفات، ما بين هل الرب متصف بها أو غير متصف بها. فعلى قول أهل الإثبات يكون الدين كاملا والرسول مبلغا والتوحيد عن السلف مشهورا. قال المؤلف والكتاب والسنة يصدق بعضه بعضا، والسلف خير هذه الأمة وطريقهم أفضل الطرق، والقرآن كله حق ليس فيه إضلال ولا دل على كفر ومحال، بل هو الشفاء والهدى والنور، وهذه كلها لوازم ملتزمة ونتائج مقبولة. فقولهم يعني قول السلف مؤتلف غير مختلف ومقول غير مردود. أما أهل البدع فيقولون إن القرآن يدل على الكفر، يقول ثم استوى على العرش، هذا دل على الاستواء الحقيقي، هذا معناه كفر من اعتقده بلا علم، معناه أن استواء الله كاستواء المخلوق على كاستواء المخلوق وهذا كفر. قالوا ونحن ننزه كلام الله عن الكفر، إلى جميع المعتزلة يقولوا ظاهر النصوص الكفر، النصوص تدل على الكفر والضلال، فلا بد أن ننزه كلام الله وكلام رسوله عن الكفر. كيف تنزهونه؟ قالوا الأول نقول استوى استولى رضي الله عنهم أثابهم غضب الله عليهم. لماذا؟ قالوا لو قلنا إن الله رضي والمخلوق رضي هذا كفر، هذا مشابهة. لو قلنا إن الله استوى والمخلوق استوى هذا مشابهة. نقول لا، من قال لكم؟ نقول إن الله استوى استوى لكم بجلاله وعظمته، لا كاستوى المخلوق، ويرضى لك رضا المخلوق. نعم. وإن كان الذي يحبه الله منا ألا نثبت ولا ننفي، بل نبقى في الجهل البسيط وفي ظلمات بعضها فوق بعض، لا نعرف الحق من الباطل ولا الهدى من الضلال ولا الصدق من الكذب، بل نقف بين المثبتة والنفاة موقف الشاكين الحيارى، مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، لا مصدقين ولا مكذبين. لزم من ذلك أن يكون الله يحب منا عدم العلم بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وعدم العلم بما يستحقه الله سبحانه وتعالى من الصفات التامات، وعدم العلم بالحق من الباطل، ويحب منا الحيرة والشك. ومن المعلوم أن الله لا يحب الجهل ولا الشك ولا الحيرة ولا الضلال، وإنما يحب الدين والعلم واليقين. وقد ذم الحيرة بقوله تعالى: قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له وأصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا. قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون. وقد أمرنا الله تعالى أن نقول: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وفي صحيح مسلم وغيره عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل يصلي يقول: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. فهو صلى الله عليه وسلم يسأل ربه أن يهديه لما اختلف فيه من الحق، فكيف يكون محبوب الله عدم الهدى في مسائل الخلاف وقد قال الله تعالى له: وقل رب زدني علما. وما يذكره بعض الناس عنه أنه قال: زدني فيك تحيرا، كذب باتفاق أهل العلم بحديثه صلى الله عليه وسلم، بل هذا سؤال من هو حائر وقد سأل المزيد من الحيرة، ولا يجوز لأحد أن يسأل ويدعو بمزيد من الحيرة إن كان حائرا، بل يسأل الهدى والعلم، فكيف بمن هو هادي الخلق من الضلالة. وإنما ينقل مثل هذا عن بعض الشيوخ الذين لا يقتدى بهم في مثل هذا إن صح النقل عنه. هذا الأمر الثالث، يعني المؤلف ذكر أن القسمة ثلاثية: إما أن يحب الله منا أن نعتقد قول النفات، أو نعتقد قول أهل الإثبات، أو يحب منا أن نعتقد قول هؤلاء ولا هؤلاء. هذا الثالث قال: وإن كان الذي يحبه الله تعالى منا ألا نثبت ولا ننفي، لا نثبت الصفة ولا ننفيها، بل نبقى في الجهل البسيط. في الجهل جهلان: جهل بسيط وجهل مركب. الجهل البسيط عدم العلم بالشيء، والجهل المركب أن تعلم الشيء على غير وجهه، أن تعتقد شيئا مغلوط، هذا يسمى جهل مركب. الجهل البسيط تجهل الشيء ما تعرفه، هذا الجهل البسيط. والجهل المركب أن تعلم الشيء على غير وجهه، تعلمه علما مغلوطا، تعتقد اعتقادا مغلوطا. فإذا كان الله يحب لنا لا نثبت ولا ننفي، نبقى في الجهل البسيط ونبقى في ظلمات بعضها فوق بعض، لا نعرف الحق من الباطل ولا الهدى من الضلال ولا الصدق من الكذب، بل نقف بين المثبتة والنفات، موقف الشاكين الحيارة، مذبذبين بين ذلك لا إله ولا إله هؤلاء، لا مصدقين ولا مكذبين. لزم من ذلك أن يكون الله يحب منا عدم العلم. هذا إذا القول الثالث أو الأمر الثالث، الذين يقولون إن الله يحب منا ألا نثبت ولا ننفي، لا نثبت الصفات ولا ننفيها، نبقى حيارة ما ندري هل لله الصفات أو ليس له الصفات، هل هو في العلو أو ليس في العلو. إذن نبقى في ظلمات، لا نعرف الحق من الباطل ولا نعرف الهدى من الضلال ولا نعرف الصدق من الكذب، نقف شاكين حائرين مذبذبين لا مصدقين ومكذبين. ما الذي يلزم هذا؟ يلزم من ذلك أن يكون الله يحب منا عدم العلم بما جاء به الرسول، وعدم العلم بما يستحقه سبحانه من الصفات التامات، وعدم العلم بالحق من الباطل، ويحب منا الحيرة والشك، وهذا من أبطل الباطل. هذا من أبطل الباطل، يعني القول بأنها لا يحب منا لا هذا ولا هذا من أبطل الباطل. قال: لأنه من المعلوم أن الله لا يحب الجهل ولا يحب الشك ولا الحيرة ولا الإضلال، وإنما يحب الدين والعلم واليقين. والأدلة، قال: من الأدلة أن الله ذم الحيرة، يقول تعالى: قل أنا أدعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا. قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون. هذا في ذم للحيرة والشك. وقال تعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذا دعاء، ندعو الله أن يهدي الصراط المستقيم، والصراط المستقيم علم وعمل. وفي صحيح مسلم أيضا من الأدلة وغيرها عن عائشة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل يصلي يقول، يعني في دعاء في الاستفتاح في صلاة الليل: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط المستقيم. وجه الدلالة يقول المؤلف: فهو صلى الله عليه وسلم يسأل ربه أن يهديه لما اختلف فيه من الحق، وهذا سؤال العلم، يسأل الله أن يهديه وأن يعلمه. فكيف يكون محبوب الله عدم الهدى في مسائل الخلاف؟ لا يمكن أن يكون هذا. وقد قال الله تعالى للنبي: وقل رب زدني علما. ثم ذكر المؤلف الحديث الذي يروى، يقول: ما ذكر بعض الناس من النبي حديث ينسبونه للنبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: زدني فيك تحيرا. يقول المؤلف: هذا كذب، كذب سندا ومثلا، أما سندا فهو لم يروى في شيء من دواوين السنة، وأما معنى فهو معنى باطل، الحديث باطل سندا ومثلا، أما سندا فلأنه ليس في شيء من دواوين السنة، وأما متنا فلأن معناه باطل يخالف النصوص التي فيها سؤال الله العلم والهداية. قال: زدني في تحيرا. يقول: هذا كذب باتفاق أهل العلم بحديث، بل هذا سؤال من هو حائر، سؤال متحير، وقد سأل المزيد من الحيرة. سؤال الحائر يسأل المزيد من الحيرة. هل الحائر يسأل الحيرة ولا يسأل العلم والخروج من الحيرة؟ قال: ولا يجوز لأحد أن يدعو بمزيد من الحيرة إذ كان حائرا، بل يسأل الهدى والعلم. فكيف بمن هو هادي الخلق من الضلالة؟ وإنما قال المؤلف: وإنما ينقل مثل هذا، مثل هذا الحديث، عن بعض الذين لا يقتدى به في مثل هذا إن صح النقل عنهم. ذكر الحاشية المحقق أن الشيخ الإسلام قال: سئل الشيخ الإسلام عن هذا الحديث فأجاب بإجابة طويلة، فكان مما قاله فيها: هذا الحديث من الأحاديث المكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يروه أحد من أهل العلم بالحديث، وإنما يرويه جاهل أو ملحد، فإن هذا الكلام يقتضي أنه كان حائرا وأنه سأل زيادة في الحيرة، وكلاهما باطل، فإن الله هداه بما أوحاه إليه، وعلمه ما لم يعلم، وأمره بسؤال زيادة من العلم بقوله: رب زدني علما، وهذا يقتضي أنه كان عالما وأنه أمر بطلب المزيد من العلم، وقد قال الله: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فمن يهدي الخلق كيف يكون حائرا؟ والله ذم الحيرة في القرآن وفي الجملة، فالحيرة من جنس الجهل والضلال، ومحمد صلى الله عليه وسلم أكبر الخلق علما بالله وبأمره، وأكبر الخلق اهتداء في نفسه، وأهدى لغيره، وأبعد الخلق عن الجهل والضلال. وهذا ذكر المؤلف في الفتاوى الكبرى، وفي الفتاوى أيضا في الجزء الثاني وفي الجزء الحادي عشر. نقف على هذا وقول قول الواقفة. كان هناك بعض الأسئلة المناسبة. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. يقول السائل: ما هي الأدلة على كل من الأنواع الثلاثة في العلو؟ الأدلة التي تدل على أن الله ذاته في العلو قلنا تزيد على ألف دليل، وهو العلي العظيم، وكل دليل يشمل الأنواع الثلاثة كلها، وهو العلي العظيم، علي في ذاته، وعلي في قدره، وعلي في قهره وسلطانه. والأدلة تدل على عظمة الله وأنه سبحانه وتعالى له العظمة وله الكمال كثيرة، وكذلك الأدلة تدل على قهره وسلطانه وهو القاهر فوق عباده الجبار المتكبر، كل هذه الأدلة تدل على علو قهره وسلطانه وعلو قدره وعظمته وشأنه. بالجملة فهذه النصوص التي تزيد على في الدليل كلها تدل على، كل دليل منها يدل على أنواع الثلاثة، مثل: وهو العلي العظيم، علي في ذاته، وعلي في قدره، وعلي في قهره وسلطانه. نعم. أحسن الله إليكم، هل من أقوال أهل السنة أنه سبحانه مستو على العرش من غير مماسة؟ قول أهل السنة أن الله مستو على العرش بائن من خلقه، أما المماسة فتوقف فيها بعض أهل السنة، وبعضه ذكرها كالدارمي في رده على بشر المريسي، ولكن المعروف على السنة أن الله مستوى كما قال ابن خزيمة، وكذلك أيضا ابن مبارك قيل له: بما نعرف ربنا؟ قال: بأن فوق السماوات مستوى على عرشه بائن من خلقه. نعم. أحسن الله إليكم، يقول السائل: هل من أسماء الله المقصود والجليل؟ المقصود؟ نعم. المقصود لا أعرف أن المقصود من أسماء الله، وكذلك الجليل يحتاج إلى، إذا ثبت هذا في السنة فلا بأس، لا أعلم أن من أسماء الله المقصود. والقاعدة عند العلم أن الأسماء والصفات توقيفية، والمعنى يوقف فيها عند النصوص، فما ورد في الكتاب والسنة بإطلاق أن الله أطلقه على نفسه وسمى به نفسه نثبته، والمقصود لا أعلم منه. والجليل كذلك أظن ذكر في الأسماء 99 التي عدها بعض الرواة مدرجة، كما قال الحافظ مدرجة إن الذي 99 أسماء من أحصاها دخل الجنة، أدرج بعض الرواة 99 وذكر منها الجليل، لكن يحتاج إلى دليل واضح في ثبوته. نعم، وفق الله الجميع لطاعته وثبت الله جميع هدى، وصلى الله على محمد وآله.